بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فتحدثت قبل ذلك عن فقه الاعتكاف، ولنراجع الآن مراجعة سريعة ثم أستكمل الدرس إن شاء الله حتى نكون ملمين بما يتعلق بالاعتكاف من مسائل. فالاعتكاف في اللغة العربية هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع كما درسنا هو لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله، وهو مستحب، وقد شرعه الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة. قال تعالى في سورة البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، العاكف المعتكف يعني. فقد عرف الاعتكاف قبل الإسلام في الأمم الماضية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فالاعتكاف ثابت بالقرآن والسنة وبإجماع أهل العلم. للاعتكاف شروط تحدثنا عنها، وهي الإسلام، فلا يقبل الاعتكاف من كافر، إسلام، البلوغ، البلوغ شرط في الاعتكاف، البلوغ شرط، البلوغ شرط في الاعتكاف، لا، الاعتكاف يصح من المسلم المميز، يعني الطفل الذي وصل إلى سن التمييز، وسن التمييز هو 7 سنوات، فيصح الاعتكاف من هذا الطفل كما يصح منه الصيام، لكن قبل هذه السن لا. خلاص، يعني مثلا طفل كعبد الرحمن مثلا يعتكف؟ لا يعتكف. يصوم؟ لا يصوم، لكنه يعود. واضح؟ الإسلام، العقل، النية، يعني إنسان ينوي أنه سيعتكف ولا يتلفظ بلسانه، يعني لا تقول نويت الاعتكاف في المسجد الفلاني أو نويت الاعتكاف في مسجد دار السلام مع الحج فلان، لا، هذا لا يصح. ولكن الاعتكاف تدخل فيه النية، والنية لا يتلفظ بها. واضح؟ وأن يكون الاعتكاف في مسجد وتقام فيه صلاة الجماعة. وضربت مثالا قبل ذلك فقلت: طيب يا شيخ، أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة؟ قل لك: لا، أنت مثلا عندك في سطح المنزل جعلت مكانا للصلاة، جميل، تصلي فيه، تقوم فيه الليل، تقرأ فيه القرآن، تبتعد عن الأولاد وعن الأشغال وتقرأ وتتعلم، هذا مصلى في بيتك أو في غرفة، جعلت غرفة في بيتك للعبادة، جميل. لكن هذا المصلى أو هذا المسجد لا يصح فيه الاعتكاف، لأنه لا تقام الجماعة في هذا المكان. واضح؟ أما الأمر بالنسبة للمرأة فالأمر يختلف، فالمرأة تعتكف في مسجد وإن لم تصلى فيه الجماعة، وإن لم تصلى الجماعة فيه المرأة. واضح؟ وأن اعتكاف المرأة يصح بشرط أمن الفتنة، تختلط بالرجال ولا ترفع صوتها. طبعا يجب عليها أن تستأذن الولي، استأذن الولي، استأذن الوالد قبل الاعتكاف. وأنت إذا كانت بكرة، إذا كانت امرأة، فيجب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها إلى آخره. طيب، عندنا مثلا زاوية نصلي جماعة فيها لكننا لا نصلي الجمعة، فهل يصح الاعتكاف في تلك الزاوية؟ عندك في كثير من الزوايا في دمياط لا تقام الجمعة في تلك الزاوية، صغيرة جدا، عند المساجد كبرى في البلدة ما شاء الله. نعم، قال العلماء يصح الاعتكاف في المسجد وإن لم تقم فيه صلاة الجمعة. طيب، عندك أيضا من الشروط الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب. إنسان على جنابه يدخل في الاعتكاف، لا، يغتسل أولا. طيب، إذا أصابته الجنابة أثناء اعتكافه فليقم وليغتسل، يعني الجنابة لا تبطل الاعتكاف. رجل احتلم وهو معتكف مثلا، يقوم ويغتسل، اعتكافه صحيح، ما في مشكلة. وكذلك المرأة تكون طاهرة. من الحيض والنفاس، طهارة من الحيض والنفاس. وقال جمع من أهل العلم المرأة الحائض والنفساء كلاهما، أو المرأة الحائض أو المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، فلا تمكث في المسجد إلا إذا طهرت. طيب، في مسألة أيضا درسناها، هل الصيام شرط في الاعتكاف؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما فاته الاعتكاف في رمضان. وأيضا الإنسان إذا نذر الاعتكاف وأوجبه على نفسه في غير رمضان لزمه الوفاء، كأن يقول مثلا نويت الاعتكاف يوما لله في الجامع الكبير، خلاص أوفي بنذرك، وهذا اعتكاف حتى في غير رمضان. لكن الأفضل أن يكون الاعتكاف في شهر رمضان. واضح؟ طيب، وقت الاعتكاف قال العلماء عنه يصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل. يعني أنت الآن صليت العشاء وجلست في المسجد حتى منتصف الليل وتنوي الاعتكاف حتى الفجر، هذا هو اعتكاف، أو هذا جزء من الاعتكاف الأصلي. واضح؟ والأفضل ألا يقل عن يوم وليلة. عايز يعتكف، يعتكف ليوم بليلة أقل شيء، ده الأفضل. لكنه إذا دخل وصلى العشاء ونوى الاعتكاف كما قلت حتى صلاة التهجد فهذا اعتكاف صحيح وأنت تؤجر عليه. كذلك الموظف مثلا، أنا عندي وظيفة ملزم بها ولا أستطيع الاعتكاف، خلاص اذهب إلى وظيفتك ثم عد إلى المسجد واعتكف فيه واخرج لأداء الوظيفة. يعني هذا يأخذ بالأسباب، هذا له نصيب من الخير. واضح؟ إذن فالاعتكاف كما قال العلماء يصح إذا كان في بيت الله تبارك وتعالى وفرغت نفسك لله وقتا من الزمن وإن قل، والأفضل ألا يقل هذا الوقت عن يوم وليلة، وإن زاد كأن يعتكف المسلم العشر الأواخر فهذا هو الأفضل، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتكاف يصح وإن كان وقتا من الزمن، واضح؟ يعني مثلا رجل بارك الله فيك صلى العصر يوم الجمعة، قال والله يعني لما أقرأ القرآن شوية وأنام ساعة أو أذكر الله عز وجل حتى أذن المغرب، هل هذا اعتكاف صحيح أم لا؟ الشيخ محمد، الشيخ أحمد بارك الله فيك، اعتكاف صحيح؟ هو يصلي العصر وعد للمغرب ده اعتكاف ولا مش اعتكاف؟ اعتكاف، اعتكاف. احنا بنقوله الاعتكاف يصح إذا كان في أي وقت من ليل أو نهار حتى وإن قل الوقت. أنت معايا؟ ماش وصل الظاهر، مسألة وصل واضحة. رجل قال سأعتكف بعد صلاة العشاء كما صنعت حتى التهجد، وقعد مطمن والسحور بتجهز والحمد لله وهنقعد للفجر، هذا اعتكاف أم لا؟ أهلا وسهلا. ويقول لك طبخ انت الاء ازيك يا الاء عامل ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. خدي تمر بقى يا الاء، خدي تمر، خدي من عمك ده تمر يا عم، دي بنت اخ حبيب، واضح؟ فهذا جزء من الاعتكاف، لكن الاعتكاف الاصلي كويس يكون إذا صلينا الفجر في يوم الواحد والعشرين من رمضان ودخلنا المعتكف وما خرجنا إلا بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، دول العشر الأواخر ما يخرجش، ده بقى الاعتكاف اللي هو إيه؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاعتكاف الكبير بقى ده. لكنك إذا جزأت سن عاجز عنده مصلحة صعبة أو عنده عيال أو يحتاج إلى العمل ويريد أن ينال أي شيء من الخير فله ذلك إن شاء الله تعالى. واضح؟ مسألة واضحة؟ طيب، كما قال العلماء عن بداية وقت الاعتكاف، للاعتكاف مستحبات، طبعا التفرغ للعبادة، يعني نرى بعض الناس يعتكف لقتل الوقت، انت ما انتش قاعد في عند القهوة عند المقهى، لا، الاعتكاف انقطاع لله، عكوف على القرآن والذكر وبس. طب ما نخرج بقى بيت وشوف مصلحة أفضل، بدل ما نقعد ندندن ونتكلم ونعمل، هذا لا يكون اعتكافا بحال من الأحوال. الإخوة بقى يقعدوا يتجمعوا ويتكلموا وده يحكي له تطرفة وده مش عارف ايه وده يقعد يحكي لده ويشكي لده، ما هوش الاعتكاف انك تاخد لك جنب، انت تعمل لك خيمة، واخد بالك؟ يضرب الخباء، كان الخباء يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في غير أوقات الصلاة، ويدخل ويخلو بربه، هو ده الاعتكاف مع المصحف ومع الذكر ويصلي. والله إنسان نجا ربه وبكى يبقى بعيد عن الرياء، وبعد أنت مش هتعرف تخلو بعبادة الله عز وجل ولن تتمكن من قراءة القرآن وحفظ القرآن والتنعم بالطاعة والناس ينظرون إليك، مش ده اعتكاف. ناخد بالنا من المسائل دي ويشتغلوا بالطاعات، يعني بسائر أنواع الطاعات، الذكر والتسبيح والله. والله حتى وإن نام فهو في طاعة، وحتى وإن نام للاستراحة ولكي يتقوى على طاعة الله بنوم ساعة أو ساعتين فهو في طاعة وفي عبادة، صح؟ المهم ألا يضيع المعتكف شيئا من وقته في غير طاعة وفي غير فائدة. طيب، ما يباح للمعتكف؟ انت ازمتها او علينا وقلت ما نتكلمش وما نضحكش وبتاع، في مباحات؟ اتفضل. في مباحات للاعتكاف؟ في مباحات. واحد، الخروج للضرورة ولقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال، ويباح له الكلام فيما يفيد وغير ذلك ينافي مقصود الاعتكاف. إنسان مثلا ما عنده طعام، يموت جوعا، يخرج لشراء الطعام ويعود خلاص، لكن لا يخرج للأكل في بيته ثم يعود. ما عدش على العيال كده يبص عليهم أنا معتكف. احنا بنتكلم عن انه لا يعتكف العشرة الأواخر خلاص، لا يشيع جنازة ولا يزور مريضا خلاص. عندك الخلاء والماء والوضوء والاغتسال، لا تخرج للاغتسال في غير المسجد. الكلام ده لو فيش مية ولا في خلاء نخرج نقضي الحاجة ونعود، لكن أنا عندي المسجد وعندي وعندي وعندي وعندي الماء. واضح؟ ما احنا قلنا الاعتكاف في اعتكافين يا عم الحاج. احنا قلنا الاعتكاف العشر الاواخر متواصل ده حاجه، لكن واحد زي ما احنا عملنا صلينا العشاء وقعدنا ساعتين هو ده معتكف برضه، بس معتكف على قده على ما تفرق. طيب الزيارة مباحة؟ امرأة ما رأت زوجها منذ كذا وكذا من الأيام، يجوز للمرأة أن تزور زوجها في المعتكف؟ يجوز. خلي بالك معايا، امرأة قامت بزيارة زوجها في المعتكف للاطمئنان عليه والكلام بعض الدقائق ثم الانصراف، يجوز. واضح؟ لكن لا تجلس عنده ساعات ضيع على الاعتكاف. وطبعا في مبطلات للاعتكاف ستأتي إن شاء الله. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. صفية أم المؤمنين مش انتي، رضي الله تعالى عنها، زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فتحدث معها وتحدثت معها ثم قام لتوديعها ثم عاد إلى المعتكف. واضح؟ وله أن يأكل وأن يشرب وأن ينام في المسجد. وفينا مسألة، بعضهم يقول النوم في المسجد حرام. يا اخواننا كلمة حرام دي ما هيش كلمة هينة. لكوم يا القندة، القندة مسجد وهننام فيه برضه. انت بتضيق الامر الواسع ليه؟ لكن في اداب، ما تدخلش من باب المسجد ولاقي الناس نايمالي كده، ولا اعرف اصلي ولا اعرف امشي، ولا خد لك جنب، ما تجيش تنام في أوقات العبادة. الناس بتصلي التراويح وانت نايم، تهجد وانت بتنايم، الخطبة وانت بتنعس وعمال تشد تعبان طول الليل، ما لا. لكن صلينا التهجد، صلينا التراويح، لا بأس انك تنام ساعتين، مع برضو انك تستر نفسك، تاخد لك جنب، تتغطى شيء، خد بالك. جميل. بعدين الصحابة، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون في المسجد إذ لا مأوى لهم إلا المسجد، ما فيش مأوى لده، وهم الذين عرفوا بأهل الصفة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين مقيمين في المسجد، لا عندهم أعمال ولا أشغال ولا يحترفون شيئا ولا يتكسبون، وجلوس ضيوف على الرحمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب أخيرا عشان نبقى خلصنا فقه الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف. أنا ما بتكلمش عن المعتكف اللي هو أنت الوقت، بتكلم عن المعتكف بقى اللي هو إيه، قاعد ومقيم. قال العلماء: واحد، الخروج لغير حاجة عمدا وإن قل. لكن قال وحشوني يا أخي، مخرج أبص عليهم واجي، اعتكاف وبطل معايا، جنازة لا يخرج لتشييع الجنازة، لا يخرج لزيارة مريض، لا يخرج لمباشرة أعماله في الورشة أو في المصلحة، لا يخرج لشم الهواء النقي، ترويح، خنقت لما شم كده شوية هواء شوف الناس، اعتكافه بطل خلاص. لأن الاعتكاف هو لزوم بيت الله تبارك وتعالى معايا. هذه أول حاجة. واللي ما عنديش طعام وعايز أجيب أكل وما فيش مية في الجمع، احنا قلنا دي ضرورة، إذن فالخروج جائز لأداء أمر من الأمور تحت الضرورة. ضرورة، الإسلام لا يرضى لك أن تجلس متسخا وما في ماء، ولا يرضى لك أن تجلس وأنت جوعان في المسجد، اطلب الطعام، لكنك لا تخرج من المسجد لغرض من الأغراض إلا إذا كان هذا الغرض من الضرورات. واضح؟ اثنان، الجماع ولو كان ليلة، زارته امرأته في المسجد فجامعها، اعتكاف بطل. طب خرج لزيارة عياله أو خرج مع زوجه فجامعها خارج المسجد، برضو اعتكاف بطل. رجل استمنى، يعني أنزل المني بشهوة برغبته، اعتكافه صار باطلا خلاص، يبطل الاعتكاف. طيب قبل زوجه في الاعتكاف إذا زارته المرأة، برضو بطل الاعتكاف والمباشرة. أي جماع أو مقدمات الجماع تبطل الاعتكاف. واضح؟ الجنون عافانا الله وإياكم، إنسان اعتكف وهو عاقل ثم أصابه الجنون، جاءته حالة نفسية وجاء ابتلاه الله، خلاص بقى ما لم يعد معتكفا. السكر، إنسان بعد الإفطار أخذ دواء برغبته وهو يعلم أنه من المسكرات أو مخدر أو هيهديه أو يخليه يعرف يسهر كويس. في مصيبة أقول لكم عليها منتشرة جدا في دمياط، وبعدين العجيب أن بعض الإخوة وقع في هذا المأزق. إزاي؟ ناخد بس 4 و5 وبعدين نكمل. الحيض والنفاس، امرأة اعتكفت وهي طاهرة، إذا حاضت أو صارت نفساء بطل الاعتكاف. 6، الردة، أو 5، الردة، كان مسلما ثم ارتد أو شك في وجود الله أو كفر أو سب الدين، خلاص أنت ما عندش مسلم، يبقى ما عندش معتكف أصلا. المشكلة المتعلقة بالسكر أن بعض الناس يسمي المنكر بغير اسمه، يعني مثلا في وسائل الإعلام يقول لك هذا المشروب الروحي قوي يعمل على زيادة الصحة والنشاط، وهي بيرة. يجي يجيب الكوس كده وكتب عليه مشروب روحي، ومش انت بتعمل، يقول لك ده مشروب روحي، دي بيرة يا عم الحاج، والبيرة حرام. ايوه يا اخويا، البيرة حرام باتفاق العلماء، ده خمرة. فالمشروبات الروحية هي مشروبات شيطانية، خمر. لك مثلا المواقع الثقافية، مواقع جنسية ثقافية، لك وزارة الإعلام، لا وزارة الجنس، المهم مش عايزين نقعد نشطح. أقول بعض الإخوة زاره رجل فقال له أنا شايفك دايخ كده، في برشامة كده كويسة تعمل على زيادة الصحة والنشاط، لو أنت هتطبق لك يوم ممكن تطبق لك يومين ثلاثة وانت في كامل قواك العقلية و10/10. فالرجل كان مزنوق وعنده شغل وعايز يخلصه، قال له هات. فأخذ واحدة، وكانت الطامة الكبرى، وكانت الكارثة. أتى لي برشام من اللي هو المخدرات، وطبعا البرشام نفس حكم الخمرة، أنت عندك المخدرات بأنواعها، الحشيش، الأفيون، البنجو، البرشام، الدواء اللي العيال بيشربوه ويرموا العلب في دورات المياه، كل دي خمرة. أنت معايا؟ ما تصنفش، نسأل الله أن يعافي المسلمين. فيقول لك أنا باخد برشام بيزيد النشاط عندي، ده مخدرات يا حبيبي. يعني ايه هو البرشام؟ اذا كان بوصف طبيب لانك مريض فلا بأس، قل لي ما هو العلاج فيه برضه مخدرات على دماغي، بس بوصف مين؟ اي عقاقير فيها مخدر، نسبة مخدر لتخفيف الالم او لتضييع الالم، لكن بوصف من؟ ما هو الطبيب عند اهل ذكر، فاسأله. انا اما اقول استعن بالله اولا ثم اذهب الى من؟ الحلاق، الطبيب. أما أقع في مشكلة شرعية روح للعالم، أما أجي أتعلم القرآن روح لشيخ قارئ، كل واحد له مجاله وتخصصاته. فأنت مريض فوصف لك الطبيب برشاما أو عقارا أو شرابا لتضييع أو لتخفيف الألم، في نسبة مخدر، تيجي أنت وأنت سليم تاخد اللي مكتوب للمريض عشان أنت تبقى أحسن من السليم أو تزود القوة أو النشاط أو تغيب شوية عن الوعي، ده أنت حبيبي كده بقيت مدمن خمرة وأنت مش واخد بالك. فدي مصيبة كبيرة جدا منتشرة بين الشباب، لا سيما في هذه الأيام، البرشام اللي يباع في الصيدليات ويقول لك ده بيعمل على زيادة القوة والنشاط ويخليك يقظ، ولو أنت طالب ممكن تقعد 3 أيام ما تنام، ده مخدرات، هذا دمار وتدمير للشباب. ومعظم وللأسف العمال ماشيين بالأسلوب ده، زيه زي اللي جايب الخمرة بالظبط، ويلقى الله تبارك وتعالى وهو مدمن للخمر. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن يحذروا الشباب، حذروا العمال، من تلقاه من العمال أو من الشباب وتحس كده أن شكله مش طبيعي، سبحان الله العظيم. بقول لك ده واحد من الإخوة وقع في المأزق ده، قال له طب خلاص بدل ما بتنشط ماشي، طبعا يعني أخ كده على نياته ما مشكلة، وقع في مأزق وعايز يسهر له يومين ثلاثة، طب ما هو اللي هيسهرك 3 أيام ده المخدر ده، ده مخدر مخدرات، وهي من كبائر الذنوب، شرب كاس خمرة زيه زي حتة برشامة بالظبط. والكلام ده يا أخوانا يعني هذا الكلام الإجماع منقول عن العلماء في هذه المسائل، إجماع عن أهل العلم، مسكرات تأخذ حكما واحدا، وقس على ذلك من المنكرات والخبائث، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يهدي شباب المسلمين وأن يتوب عليهم، وأن يختم لنا بخير أجمعين.